بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 70 والأخير من سورة التوبة، ومع الآية 28 بعد 100 وما بعدها، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والتي بعدها: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها الإخوة، هناك حقائق لا بد من أن أبدأ بها كي تلقي ضوءاً على هذه الآيات. أولاً، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، إنه يخاف كما نخاف ويشتهي كما نشتهي. لولا أنه بشر وتجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على بشريته لما كان سيد البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، لأنه بهذه الطريقة تقوم الحجة علينا. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، خصائصه كخصائصنا، أحواله كأحوالنا، لكنه انتصر على بشريته وسمى إلى ربه فكان سيد البشر. في بعض الأحاديث: خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال أثناء القطيعة، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لذلك قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هناك ملمح دقيق في قوله تعالى لقد جاءكم، يعني هو حريص على هداية الخلق، حريص على هدايتهم. ألم نشرح لك صدرك حينما جاءتك الرسالة ورأيت أنه معك منهج الله، ولعلك بهذا المنهج تنقل الناس من الظلمات إلى النور. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر وتجري عليه كل خصائص البشر، إذن هو سيد البشر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني هو بشر، وفضلاً عن ذلك هو من هذه الأمة، وفضلاً عن ذلك هو من قريش، تعرفون أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، تعرفون ماضيه، تعرفون أخلاقه، تعرفون أنه صادق أمين. فهل يعقل أن يكون مؤتمناً عندكم ولا يكون مؤتمن على وحي السماء؟ إذن هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إخوتنا الكرام، الله عز وجل قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وهذا الأصل أن يكون منكم، من بني البشر، من خصائصكم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذا الدعوة للملائكة الرسول ملك، الدعوة للبشر الرسول بشر. إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم أولاً من بني البشر، وتجري عليه كل خصائص البشر، وثانياً من الأمة العربية بلغتكم ومن بلدتكم من مكة ومن قريش. يعني هناك خصوصيات كثيرة جداً جاءت عند النبي الكريم لتكون مصداقيته عالية عند قومه. أيها الإخوة، إذاً قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً. إذاً ينبغي أن نعلم علم اليقين أن هناك خصوصية لهذا النبي الكريم جعلته مصدقاً في قومه. لكن في نقطة دقيقة جداً، هذه النقطة هو أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل الفقراء والضعفاء يؤمنون به، ولو بادر إلى الإيمان به الأقوياء والأغنياء والأساطين للأمر في مشكلة كان، أما جعل الفقراء وبعد الفقراء سار إليه الأقوياء. إذن دعوته دعوة لبني البشر. الشيء الدقيق، لقد جاءكم، ليش الله ما قال لقد أرسلت إليكم جاءكم؟ النقطة الدقيقة أن النبي الكريم بمجرد أن جاءته الرسالة بادر من تلقاء نفسه لنشر هذا الدين. يعني الأنبياء اختارهم الله على علم، والدليل إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هناك جدل طويل بين أن النبوة كسب أم اختيار. هي النبوة الله اختار أنبياءه ليبلغوا الرسالة لا شك، بس كيف اختارهم؟ اختارهم من صفوة البشر. يعني في شيء بالنبوة كسبي وشيء وهبي. شيء وهبي أن الله اصطفاهم ليكونوا أنبياء، طيب لما اصطفاهم ولم يصطفي غيرهم؟ ولقد اخترناهم على علم، إن الله اصطفى آدم. يعني أنت أردت أن تعطي طالب مكافأة كبيرة جداً، تختار من الطلاب الأول المتفوق، فهذه الهدية ليست من صنع الطالب، جاءته مكافأة، هي وهبية الجائزة. بس لماذا أعطيت لهذا الطالب؟ لأنه مجتهد. ففي النبوة جانب وهبي الأصل، بس لماذا اختار الله هذا الإنسان ليكون نبياً؟ اختاره على علم، اختاره لتفوقه، لمحبته. إذن هذا الإشكال الأول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم من هذه الأمة يتكلم بلغتكم وقد نشأ بينكم وتعرفون صدقه وعفافه ونسبه. ولا أقل من أن أروي موقف النجاشي من سيدنا جعفر، لما النجاشي سأل سيدنا جعفر عن هذا الدين وعن نبي المسلمين، قال: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. يعني إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. نعرف أمانته وصدقه وعفافه، وكأن هذه الصفات الثلاث أركان الأخلاق. بالتعامل المادي أمين، بالتعامل العاطفي عفيف، من حيث النسب نسبه من أعلى مستوى. نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، إن حدث فهو صادق، إن تعاملته بالدرهم والدينار فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، وفضلاً عن ذلك النسب. لكن موضوع النسب يحتاج إلى وقفة متأنية. إذا قلنا أبو لهب عم النبي، يعني أقرب إنسان للنبي أبو لهب، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. فالنسب لا معنى له ولا قيمة له إلا مع الإيمان، فإذا كان صاحب النسب مؤمناً جاء النسب تاجاً له. النسب يعد تاجاً للمؤمن بعد إيمانه، أما من دون إيمان تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هلأ بقابل سلمان منا آل البيت، منا سلمان فارسي، صهيب رومي، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم من هذه الأمة العربية. وبالمناسبة الله عز وجل حينما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا كلام خالق الأكوان. كنتم، قال علماء اللغة معنى كنتم هنا أي أصبحتم، أصبحتم بهذه الرسالة خير أمة أخرجت للناس. لقد اختار الله هذه الأمة لتكون وسطا، يعني وسطاء بينه وبين خلقه. لكن الأمة العربية الآن لعلها غفلت عن هذه المهمة التي شرفها الله بها، أن تكون هذه الأمة وسيطاً بين الله وبين عباده. كنتم، يعني أصبحتم بهذه الرسالة خير أمة أخرجت للناس. ما علة هذه الخيرية؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دقيق، لو تصورنا أن الأمة الآن العربية تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدت خيريتها وأصبحت أمة كأية أمة خلقها الله، لا شأن لها عند الله. في آية تشير بهذا: بل أنتم بشر ممن خلق. هذه الأمة لمجرد أن تتخلى عن رسالتها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت أمة كأية أمة خلقها الله، لا شأن لها عند الله، لكن خيريتها بالأمر بالمعروف. من هنا قال النبي الكريم: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة صعقوا، قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله، معقول يعني؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك؟ صعقوا صعقة أشد. قال: وأشد منه سيكون. الثالثة مفاجأة، قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ هذا تبدل القيم. أنا كنت أروي للطلاب: أهجى بيت قالته العرب ودخل شاعره في عهد سيدنا عمر السجن لهذا البيت. ما هذا البيت؟ قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. دع المكارم، هذا البيت الذي يعد أهجى بيت قالته العرب هو في الحقيقة شعار معظم الناس اليوم. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. إذا كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا كفت الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت أمة كأية أمة خلقها الله. هناك دليل آخر هو قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طبعاً الآية في عهد النبي لها معنى واضح، ما دام النبي بين ظهرانيهم هم في مأمن من عذاب الله، لكن ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ هنا الشاهد. قال العلماء: ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتهم، في حركاتهم وسكناتهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في علاقاتهم الاجتماعية، ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم فهم في مأمن من عذاب الله، ضمانة. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعذب الأمة الإسلامية وهم يطبقون منهج رسول الله. وما كان الله، هي ما كان نفي الشأن، أشد أنواع النفي في اللغة صيغة ما كان. قال بعضهم هناك نفي الحدث ونفي الشأن. تسأل واحدا هل أنت جائع؟ يقول لك لا. قل لإنسان محترم جدا هل أنت سارق؟ هل كفي أقول لا؟ يقول ما كان لي أن أسرق، هذا مستحيل وألف مستحيل، لا أقر ولا أرضى ولا أسكت ولا ولا ولا. ممكن أن تنفي بهذه الصيغة 12 فعل. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أمي تطبق منهج النبي تعذب؟ مستحيل. لذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذا خلفه على الدابة وقال له يا معاذ ما حق الله على عباده؟ هو متأدب جدا، قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة وسيدنا معاذ متأدب بهذا الأدب، قال له يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. هلا بعد حين قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ أيضا كان متأدبا، قال الله ورسوله أعلم. سألوا مرة ثانية وثالثة ثم قال له والله الكلام أقوله لكم وفي أكبر طمأنينة للمؤمن، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. يجب أن تطمئن إلى وعد الله، هذا يؤكده قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مر سيدنا أبو ذر قيل له احترق محلك دكانك، قال ما كان الله ليفعل. لك يا أخي احترق، قال لهم ما كان الله ليفعل. فلما ذهبوا إلى الدكان وجدوا الدكان جاره وليس دكانه. أنا أتمنى أن يكون عند المؤمن ثقة بوعد الله عز وجل، وعدك بالتوفيق. لذلك أنا أقول دائما إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. إذا كان الله معك ليس على وجه الأرض جهة تستطيع أن تنال منك، الله معك. لكن هذه المعية لها ثمن، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. من هنا في الأثر القدسي ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. يعني فكر في خلق السماوات والأرض عرف عظمة الله، لأنه دقق في هذه الآية إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لا يؤمن بالله العظيم، إبليس آمن بالله. الدليل قال له ربي فبعزتك، قال له خلقتني خالقا ربي ربا بعزتك عزيزا أنظرني إلى يوم يبعثون، آمن بالآخرة ومع ذلك هو إبليس اللعين. لكن إبليس ما آمن بالله العظيم، لهذا يقول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقارا يجب أن تؤمن بالله العظيم. إذن الآية الكريمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم، قراءة يعني تغني المعنى أحيانا، يعني بأعلى درجة من الكمال. لكن الذي يقول أن الكون خلق من أجل محمد هذه شطحة. لكني أقول إن الكون خلق ليكون الناس فيه على شاكلة محمد، خلق البشر ليكونوا على شاكلة محمد، ليكون هو نبراساً لهم وقدوة. والدليل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن لقد جاءكم، ليش ما قال لقد أرسلته إليكم؟ النبوة وهبية وكسبية، لولا أنه تفوق في معرفة الله، تفوق في طاعته، تفوق في محبته، لما استحق هذه الرسالة بهالمعنى. لذلك الشيء الذي يلفت النظر أن السيدة خديجة لما جاءها النبي وقد جاءه الوحي، يعني أنا الآن أعجب، لم ينزل في القرآن الكريم آية أول ما جاءه الوحي اقرأ، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تطعم الفقير، تحمل الكل، تعين على نوائب الدهر. كيف ربطت هذه المرأة بين الرسالة وبين الكمال الذي هو فيه؟ والله لا يخزيك الله أبدا. الآن لم ينزل القرآن بعد ولا في نصوص نبوية، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نعم. إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني إذا كان هذا المنهج يتعبكم هذا الشيء يؤلمه، جاء لخيركم، جاء لسعادتكم، جاء لسلامتكم، لكن الله عز وجل قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أخواننا الكرام، الأب العالم أحياناً يشتد على ابنه المقصر، هذه الشدة لصالحه، وأنا أقول دائماً كل شدة وراءها شدة إلى الله، كل شدة وراء شدة إلى الله، وكل محنة وراءها منحة من الله. فإذا قسى الأب على ابنه وصار طبيباً أو ذا منصب رفيع وعاش حياة سعيدة في تألق، هذا عاد الخير عليه. إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، يعني يؤلمه أن تتوهموا أن هذا الشرع فيه مشقة، لا لا، لكن أنت مخلوق للجنة والجنة تحتاج إلى جهد، يعني شيء بلا ثمن مستحيل. أنا أقول دائما هذه الكلمة أذكرها كثيرا، حتى يضع إنسان حرف دال قبل اسمه، بس دال، يعني دكتور، يعني معه شهادة ابتدائية وشهادة إعدادية وشهادة ثانوية وليسانس أو بكالوريوس، دبلوم عامة، دبلوم خاصة، وماجستير ودكتوراه، يعني 33 سنة دراسة حتى يكتب دال. وأنت مؤمن، أنت وعدك الله بجنة عرضها السماوات والأرض، بدك بلا جهد؟ لذلك طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. أنت فيك تقدم لجامعة كبيرة عريقة طلب أن يرجى منحي دكتوراه وما معك ابتدائية أمي، ممكن؟ شيء بلا ثمن ما في. فلذلك هون لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ومن أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني هو يرضى لكم السعادة، لكن السعادة لها ثمن. أنت في دار عمل، يعني لو أنه طالب أثناء العام الدراسي كان همه مقعد على النافذة ومعه شطائر يأكل ما شاء أثناء الدرس، موالح وشربات وأعصائر وشاي وقهوة، وما انتبه للدرس إطلاقا. هذا شأن الناس الآن، يعيش للدنيا فقط، نسي أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، نسي اليوم الآخر. لذلك مرة والله شيعت أحد الإخوة الكرام توفاه الله، لما وضعوه في القبر ووضعوا الحجر الكبير فوق فتحة القبر ثم أهالوا التراب والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، ما وجدت على ظهر الأرض إنسانا أعقل ولا أذكى ممن يعمل لهذه الساعة، من قصر، من بيت 400 متر إلى قبر، من زوجة، أولاد، أصهار، كنائن، ولائم، سفريات، رحلات، دعوات إلى قبر. ماذا في القبر؟ لذلك قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة، بدأ بالموت. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يولد أمام خيارات لا تعد ولا تحصى، أما إذا جاءته المنية أمام خيارين لا ثالث لهما، فهو الذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يؤلمه أن تتوهموا أن هذا الشرع في قيد عليكم، لا لا، هذا قيد رحمة تماماً. لو أنه طالب دقيق، أنا هذا المثل أنا وضعته، طالب قال لأبيه: أريد ألا أدرس، قال له: كما تشاء. هذا ثاني يوم ما في وظائف ولا في مدرسة ولا في دوام، نام للظهر، راح على السينما، شاف حاله أسعد طالب بالأرض، ما عنده بقى جهد الطاقة. أما لما كبر لا وظيفة ولا تجارة ولا زواج ولا شيء، قام حقد على أبوه، قال له: يا أبتي، لما قلت لك أريد ألا أدرس لما لم تضربني؟ الآن دقق بالآية: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فهذه المصائب التي تصيب البشر لولا أنها أراد الله منها أن تكون رادعا وباعثا ودافعا لنا، الإنسان يوم القيامة يعتب على الله إن لم تكن هذه المصائب. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي، أو في آية ثانية: ونكون من المؤمنين. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لذلك قالوا: أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله، أرحم الخلق بالخلق. وأنا أذكر قصة رمزية، أن أحد الأنبياء مشى في الطريق، رأى أماً تضع الرغيف في التنور وتأخذ ابنها تضمه وتشمه، فقال: يا ربي ما هذه الرحمة؟ فالله أخبره أن هذه رحمتي أودعتها في قلب أمي وسأنزعها. فلما نزع الله الرحمة من قلب أمه بكى فألقته في التنور. فالتراحم فيما بين الناس هي رحمة الله، رحمة الله أودعها في قلب الأمهات والآباء. لذلك الآية الكريمة: وألقيت عليك محبة مني، يعني أنا بقول محبة الأب والأم لابنهما هي محبة الله له، جعلها في قلب الأم والأب. أيها الإخوة، يعني هذه الأمة كانت رعاة للغنم، بفضل هذه الرسالة أصبحت قادة للأمم، من رعاة للغنم إلى قادة للأمم. أيها الإخوة الكرام، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دقيق، قال تعالى: فبما رحمة من الله. هذه الباء باء السبب، يعني يا محمد بسبب رحمة اشتققتها من الله من خلال اتصالك بنا، يا محمد هذه الرحمة التي في قلبك والتي اشتققتها منا بسبب اتصالك بنا، فبما رحمة من الله كنت لينا لهم. فلما كنت لينا لهم التفوا حولك. الآن ولو كنت منقطعا عنا لم تلأ قلبك قسوة، وهذه القسوة تنعكس على التعامل مع الناس غلظة وشدة، عندئذ يفض الناس من حولك. وكأن هذه الآية قانون الالتفاف والانفضاض، يحتاجها الأب، تحتاجها الأم، يحتاجها المعلم، يحتاجها المرشد. أي إنسان على وجه الأرض يحتل منصب قيادي يحتاج هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك قال النبي الكريم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقبلون عليها. هذا بالضبط الواقع. النبي الكريم برؤيته وعلو مقامه هدفه الأول أن ينجي أمته من النار، فإن تولوا، يعني إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليهم بحفيظ، ما أنت عليهم بوكيل، ليس عليك هداهم، هذا الهدى قرار ذاتي لا بد من أن يأخذه الإنسان، هذا الهدى قرار ذاتي. فإن تولوا فقل حسبي الله، أديت الذي عليك، أطلب من الله الذي لك. لذلك ما بيستطيع لا نبي ولا رسول ولا داعية كبير أن يعني ينقل الهدى إلى الناس، الناس مخيرون، هذا الإنسان يقبل أو لا يقبل. والدليل دقيق: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هي آية ثانية: ليس عليك هداهم. طيب عجيب: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم في آية أخرى: ليس عليك هداهم. معنى ذلك الهدى قرار ذاتي، إذا اتخذه الإنسان كل شيء في الأرض وفي الكون يدله على الله. أما إذا لم يتخذ هذا القرآن، لو كان في قاعدة فضائية يرى المجرات بعينه من خلال التلسكوبات، لو كان على مجهر إلكتروني يرى الخلية، لو كان في أكبر مركز علمي يرى كل شيء، هذه الأشياء لا تقدم ولا تؤخر. يعني الهدى لا بد من أن تتخذ قراراً ذاتياً بطلب الحقيقة، عندئذ كل شيء يدلك على الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. إني مرة فيما أذكر أحد خلفاء بني أمية ولعله آخر خليفة صعد المنبر ليخطب قبل صلاة العيد بخلاف السنة، يبدو أنه لم يكن محبوباً، فكان الناس إذا صلوا العيد انصرفوا إلى بيوتهم، فصعد المنبر ليخطب قبل الصلاة. هكذا قرأت القصة: أحد الجالسين أمسكه من ثوبه الخليفة قال له: هذا ما فعله النبي الكريم، لكنه لم يعبأ به وتابع الصعود وخطب. قال أحدهم من الحاضرين: قال أما هذا فقد أدى الذي عليه. أنا أقول دائما: أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك، يعني أدي الذي عليك من طاعة واطلب من الله الذي لك. فإن تولوا فقل حسبي الله، أنا أديت الذي علي. أحيانا أنا أقول لإنسان يستنصحني في علاقته بأبيه، قد يكون أبوه قاسي جدا، أقول له: أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب العرش العظيم، ما لم تؤمن بالله العظيم فالطريق إلى الله ليس سالكا. ما لم تؤمن بالله العظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنت إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض آمنت بالله العظيم؟ يعني بعض المعلومات البسيطة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب عدا الشمس، 4 سنوات ضوئية بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب عدا الشمس، 4 سنوات ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، 4 سنوات ضرب 4. يعني ابنك الصغير بدقائق على آلة حاسبة يحسب لك كم تبتعد الأرض عن أقرب نجم ملتهب لها عدا الشمس، 4 سنوات ضوئية. الآن لو في مركبة في الأرض يمكن أن تصل لهذا الكوكب، سرعتها كسيارة عادية 100، تحتاج إلى 50 مليون عام كي تصل إليها، 50 مليون عام كي تقطع 4 سنوات ضوئية. أخواننا الكرام، نجم القطب يبعد عنا 4000 سنة ضوئية، 4000 سنة ضوئية. المرأة المسلسلة مجرة تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية، أحدث مجرة اكتشفت حديثاً تبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية، 24,000,000,000. اقرأ قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. هذا هو الدرس الأخير في سورة التوبة، وأرجو لإخوتي المشاهدين التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.